قال مالك: الأمر عندنا أن في المنقلة 15 فريضة. المنقلة 15 فريضة، وهذا بالاتفاق، والهاشمة التي هي قبلها 10 من الإبل.